الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد، قال المصنف يرحمه الله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، البر الخير، البر حسن الخلق أي أعلى الخير أو أحسن الخير وأعلى حسن الخلق، فيكون إنسان حسن الخلق يتخلق بأخلاق الإسلام. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، الإثم الذنب أو المعصية، والإثم ما حاك في نفسك أي ضاق منه القلب أو لم يرتاح له القلب، ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وهذا من كان فطرته سليمة. فالإنسان إذا سمع مسألة أو سمع حكم في مسألة ولم يكن هناك دليل شرعي واضح يدل على هذا الحكم، فشعر أن هذا الحكم باطل أو أنه ليس منضبط، فحاك في نفسه، فهذا دليل على أن هذا باطل، على أن هذا الفعل باطل، فيتركه وكرهت أن يطلع عليه الناس، كره أن يطلع الناس لأنه إثم وعمل سيء، وهذا يكون لمن تكون فطرته سليمة ومتبع الكتاب والسنة، رواه مسلم. ثم المؤلف بعد أن ذكر هذه الرواية ذكر رواية أخرى فيها ضعف لكن معناها حسن، وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم، البر الخير والإثم السيئات، قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، وهذا يكون لمن فطرته سليمة ومتبع كتاب السنة، استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، إذا شعر إنسان بطمأنينة إلى هذا الحكم وكان متبعا لأدلة كتاب السنة فهذا دليل على أن الحكم صحيح، والإثم ما حاك في نفسك أي لم يرتاح لهذا الفعل، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن عند بعض أهل العلم المتقدمين، حسن أي أن هذا الحديث ضعيف لكن معناه حسن، تعضده وتؤيده أدلة أخرى كالحديث الأول كالحديث السابق. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل، ومسند الإمام أحمد بن حنبل هو أكبر الكتب السبعة، والدارمي بإسناد حسن، وكتب الحديث كما صنفها العلم إذا قال الستة في المراد صحيح البخاري ومسلم ومعهم السنة الأربعة وهي سنة الترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي، ويضاف إليها الموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي، وأولها لا شك أنه مسند الإمام أحمد، فتسعة، هذه كتب التسعة. وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن أبي نجيح العراض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، أي خافت نفوسهم، وذرفت منها العيون، أي بكوا من خشية الله عز وجل. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، أي أنهم لاحظوا في هذه الموعظة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم موعظة مودع، فأوصنا، وهذا من حث الصحابة على الخير. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله تكون بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، والسمع والطاعة، أي لولاة الأمور المقيمين لشرع الله، والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، قيل ذكر بعض العلم أن المراد هي مسألة افتراضية يعني، وأن العبد لا يكون ولي أمر. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي سيقع ترك لما أمر الله جل وفعل ما نهى عنه. فعليكم بسنتي وطاعة ولاة أمور، وإن وقع منهم بعض الأخطاء فاجتماع الناس عليهم خير، والفرقة شر. فإنه من يعش منكم، وهذه مثلا فيها تفصيل عند أهل العلم، يمكن من أراد أن يراجعها يراجع كتاب جامع علوم الحكم الإمام ابن رجب رحمه الله. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدين المهديين هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها. واتباع سنة الخلفاء الراشدين فيها تفصيل عند أهل العلم، ذكره الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم. عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها، والنواجذ هي الأضراس، أضراس الإنسان. وإياكم ومحدثات الأمور، أي الشيء الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وليس له سابقة، فإن كل بدعة ضلالة. البدعة هي إحداث شيء في الدين ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. والترمذي في الغالب إذا استخدم لفظ صحيح كما هنا حديث حسن صحيح، أي أنه صح عنده. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكيلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وهذا من حسن الصحابة رضي الله عنهم على الخير. قال: لقد سألت عن عظيم، فإن هذا الابتعاد عن النار ودخول الجنة أمر عظيم، وهذه غاية كل مسلم. وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، أي توحد الله ولا تشرك بعبادته أحد، وتقيم الصلاة الصلوات الخمس المفروضة، وتؤتي الزكاة الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان الصوم المفروض، وتحج البيت الحج المفروض. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. الصوم هنا المراد به النافلة، أي جنة أي وقاية من الذنوب. والصدقة تطفئ الخطيئة، والصدقة هنا المراد بها صدقة النفل، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الخطيئة هي الذنب. وصلاة الرجل في جوف الليل، جوف الليل أي في بعد منتصف الليل، الجوف والوسط أي بعد منتصف الليل. ثم ترى تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. تتجافى جنوبهم أي تبتعد عن النوم في الفراش. ثم قال: لا أخبرك برأس الأمر وعموده، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدين بالجمل. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده، والعمود هو الذي لا يقوم الشيء إلا به كالخيمة مثلا، وذروة سنامي، الذروة أعلى الشيء، وسنام الجمل هو الذي يكون في أعلى ظهره، وذروة سنامه. قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، كما أن الجمل لا يعيش إلا برأس، فكذلك الإنسان لا يكون مسلما بحق إلا إذا كان موحد الله عز وجل. وعموده الصلاة، أي أن الدين يقوم على الصلاة، وهذه التي فرط فيها الناس اليوم. وذروة سنامه الجهاد، أي أعلى شيء مما يحفظ الدين هو الجهاد في سبيل الله. ثم قال: لا أخبرك بملائكة، والمراد بين الجهاد الأعداء من الكفار. ثم قال: لا أخبرك بملاك ذلك كله، أي الأمر المهم. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، أي اترك الذنوب، قول القول السيء من القول الباطل والغيبة. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك. ثكلتك أي فقدتك أمك، وهذه عبارة دارجة على لسان العرب ولا يراد بها الدعاء. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا بسبب الأعمال السيئة التي كسبوها بألسنتهم من قول الزور والغيبة ولذلك والنميمة. روى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.